إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد قال الله عز وجل مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات شرع الله عز وجل الصيام، وهو عبادة عظيمة تقرب إلى الله تعالى. الصيام لي وأنا أجزي به يتحقق في الصيام، عباد الله، الإخلاص لله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأعظم الصوم وأجله هو صيام شهر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فرض الله عز وجل صيامه وندب إلى قيامه، وهو أيام قليلة معدودة لإنشاء التقوى وتهذيب النفس وتقويمها واعتياد الصبر الذي هو من أجل مقامات الدين. ومن رحمة الله تعالى أن أعذر أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الصيام أو يتضررون به، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي يتضرر بالصوم أو يشق عليه والمسافر لهما أن يفطرا ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الكبير الذي لا يقدر على الصوم أو المريض الذي لا يرجى ضره فإن عليهما بدل الصيام الإطعام، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. عباد الله، إن بالصوم يتحقق خير كثير وفضل عظيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نوه الله عز وجل بشهر رمضان وعظم شأنه، حيث الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه خير كتبه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه حث على قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدارسته القرآن مع جبريل. وهكذا كان السلف رحمهم الله يقرؤون القرآن ويتفرغون لقراءته في هذا الشهر العظيم، ويقولون عن رمضان: إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. وصوم رمضان، عباد الله، يتحقق برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال عمار بن ياسر رحمه رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا لم ير الهلال. وقد شرع الله عز وجل هذه العبادة العظيمة لما فيها من الأجور والمصالح والفوائد والعوائد على أمة الإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فافرحوا عباد الله بقدوم هذا الشهر العظيم، واشكروا الله على أن بلغكم إياه، لتغفروا بالخير العظيم والفضل الكبير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيته واحتسابا لأجله وفضله، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. ومن عظيم العبادات عباد الله التي ذكرها الله في ثنايا آيات الصيام: دعاء الله وسؤاله. الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عباد الله شأنه عظيم، ومقامه من الدين كبير. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهو مما يقرب إلى الله، وعلامة خير وإيمان وقرب من الله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي ينتبه لها المسلم حال صيامه محافظته على الصيام والعناية به، إذ المقصود من الصيام، المقصود الأعظم من الصيام، هو تقوى الله، وليس مجرد الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرها، بل يعتني بصيامه من أن يخدش. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب الصائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن الأمور المهمة عباد الله في مسائل الصيام أن يسأل عن صيامه فيما أشكل عليه، وأن يحتاط لصيامه، وأن لا يتساهل في الأحكام، بل أن يتخذ تقوى الله والورع منهجا في حياته وسيره إلى الله. واتقوا الله عباد الله، ولا تضيعوا الأوقات الفاضلة الذهبية، واستقيموا على الأعمال الصالحة، واستعدوا لهذا الشهر بالاستغفار والدعاء وصفاء النفوس والبعد عن المعكرات. ولا تسرفوا في الطعام والشراب، واشتروا منها ما تحتاجونه منها، وأقبلوا على الإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام وتفطير الصائمين، وتفقدوا الفقراء والمساكين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين الصالحين الصادقين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،